باب السبق. تجوز المسابقة بغير جعل في الأشياء كلها, ولا تجوز بجعل إلا في الخيل والإبل والسهام, لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر. فإن كان الجعل من غير المستبقين جاز وهو للسابق منهما, فإن كان الجعل من غير المستبقين جاز وهو للسابق منهما, وإن كان من أحدهما فسبق المخرج أو جاء معا أحرز سبقه ولا شيء له سواه, وإن سبق الآخر أخذه, وإن أخرجا جميعا لم يجز إلا أن يدخلا بينهما محللا يكافئ فرسه فرسيهما, أو بعيره بعيريهما, أو رميه رمييهما, لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أدخل فرسا بين فرسين وهو لا يأمن أن يسبق فليس بقمار, ومن أدخل فرسا بين فرسين وقد أمن أن يسبق فهو قمار. فإن سبقهما أحرز سبقيهما, وإن سبق أحدهما أحرز سبق نفسه وأخذ سبق صاحبه, ولا بد من تحديد المسافة وبيان الغاية وقدر الإصابة وصفتها وعدد الرشف, وإنما تكون المسابقة في الرمي على الإصابة لا على البعد. قال الشارح رحمه الله تعالى: باب السبق. تجوز المسابقة بغير جعل في الأشياء كلها, الدواب والأقدام والسفن والمزاريق وغيرها, لما روى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل من الحفياء إلى ثنية الوداع, وبين التي لم تضمر من ثنية الوداع إلى مسجد بني زريق, متفق عليه. وسابق النبي صلى الله عليه وسلم عائشة على قدميه, وسابق سلمة بن الأكوع رجلا من الأنصار بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم, ومر النبي صلى الله عليه وسلم على قوم يربعون حجرا أن يرفعونه ليعلم الشديد منهم, فلم ينكر عليهم. السبق المقصود به الجعل الذي يجعل للمتسابقين أو المتسابقين لمن فاز منهم, هذا يسمى السبق. وأما السبق فهو الفعل نفسه, فالسبق غير السبق, السبق هو ما يجعل للفائز من المتسابقين. وهذا لا يجوز في الإسلام أن يكون إلا في ثلاثة أشياء نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم حين قال: لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر. والمقصود بالنصل السهام وما يرمى بها من سائر أدوات الرمي, والخف للبعير ونحوه, والحافر للفرس. فهذه هي التي تكون فيها المسابقة, وما عداها نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. نهى أن يجعل جعل للمتسابقين في غير هذا, فدل ذلك, دل قوله صلى الله عليه وسلم هذا: لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر, على اختصاص جواز الجعل بهذه الثلاثة الأشياء ومنعه فيما عداها, لأن ما عداها من أنواع المسابقة جائز بإجماع المسلمين, كالمسابقة بالأرجل والمسابقة بالسفن وغيرها, هذا كله جائز لأنه حصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فقد سابق النبي عليه الصلاة والسلام عائشة رضي الله عنها فسبقها, ثم سابقته هي مرة أخرى فسبقته عندما ثقل جسمه صلى الله عليه وسلم عندما أسن فسبقته, فهذا كله دليل على جواز المسابقة بالأرجل. وكذلك ما حصل من سبق سلمة ابن الأكوع رضي الله عنه لرجل من الأنصار بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما كان في طريق من طرقه صلى الله عليه وسلم وهو ماشي راكب على دابته ومعه أصحابه، فسابقه رجل من الأنصار فسبقه سلمة رضي الله عنه، وكان سلمة هذا سباقا لا يلحق، حتى روي أنه في غزوة حنين جاء رجل من المشركين والنبي صلى الله عليه وسلم يأكل مع أصحابه، وكان هذا الرجل جريئا شجاعا، جاء وسلاحه معه على بعيره حتى أوقف بعيره ونزل مع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يأكل معهم، ولا يقصد بذلك الأكل فقط، وإنما يقصد التطلع عليهم ومعرفة أحوالهم حتى يعود بها إلى قومه. ثم لما انتهى قفز إلى ظهر بعيره وركض مسرعا، فلاحقه القوم، فسبق إليه سلمة بن الأكوع رضي الله عنه، فاخترط سيفه وضربه به وعاد بسلبه وببعيره، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قتله؟ قالوا: قتله ابن الأكوع. قال: له سلبه أجمع. وهذا من حسن المكافأة لأمثال الشجعان ولأمثال هؤلاء الذين يستفيد المسلمون ويستفيد الجيش منهم خيرا كثيرا. فالشاهد أن هذا سلمة رضي الله عنه سابق في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم فأقره على ذلك، فهذه المسابقة جائزة، كل مسابقة بغير جعل جائزة، ولا يجوز الجعل إلا في هذه الثلاثة الأشياء التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. وكون المسابقة الجعل لا يجوز إلا في هذه الثلاثة الأشياء، هذا له حكمة، لأن اللهو البريء في الإسلام مشروع. نحمد الله سبحانه وتعالى الذي امتن علينا بهذا الدين، هذا الدين راعى حاجات النفوس كلها، حتى اللهو البريء والتخفيف عن الأنفس موجود في هذا الدين وأمر مشروع، ولكن ينبغي أيضا أن يكون اللهو واللعب المشروع لمقصد حسن، أن يكون هذا اللهو لمقصد حسن، كأن يخفف الإنسان عن نفسه فتستريح ويستجم فؤاده وتستريح نفسه فيقبل على عمله ويقبل على طاعته ويقبل على ما هو فيه بجد ونشاط، أو أن يتعلم شيئا نافعا كالرمي، والرمي مطلوب للجهاد في سبيل الله ولمقاتلة أعداء الله، وقد مر النبي عليه الصلاة والسلام على قوم يرمون فقال: ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا. وقال عليه الصلاة والسلام في تفسير القوة، القوة التي ورد ذكرها في قوله تبارك وتعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، قال: ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. فتعلم القوة وإن كان فيه ترفيه عن النفوس، تعلم الرمي، إلا أنه أيضا مشروع لغرض حسن، مع أن هذا فيه إهدار للأموال، إذا جلس الإنسان إلى هدف من الأهداف يرمي إليه فإنه يتلف المال، لكن هذا مشروع لأمر أفضل منه وأحسن منه، وهو تعود الإنسان على الرماية وتعلمه لدقائقها وتحصيل المهارة فيها، حتى إذا جد الجد وجاء وقت الجهاد استطاع أن ينكأ في العدو. وكذلك الركوب على الخيل، تدرب على ركوب الخيل والتدرب على ركوب الإبل، هذا كله كان مقصودا للجهاد، وثبت أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل لهو باطل، كل لهو من اللغو العبث الذي ينبغي أن يبتعد عنه الإنسان، إلا رمي، مشي الرجل بين الغرضين يعني للرمي، وتأديبه فرسه وملاعبته امرأته، تأديب فرسه لأنه يقصد منه الجهاد، وملاعبة امرأته لأن هذا أمر مشروع ليدخل السرور على قلبها، لأن الزوجة تتحمل مع زوجها من أعباء الحياة الشيء الكثير، فكونه يؤانسها بالمؤانسة البريئة المشروعة هذا أمر مشروع يؤجر عليه أيضا، وقد ثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا مع أهله كما مر معنا من أن النبي عليه الصلاة والسلام سابق عائشة فسبقها ثم سابقته فسبقته هي مرة أخرى فقال واحدة هذه بتلك أو واحدة بواحدة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. نعم، فهذا يدلنا على أنه لا تجوز المسابقة بجعل، يعني لا يجوز أن تجعل جائزة للمتسابقين إلا في هذه الثلاثة الأنواع، إلا في هذه الثلاثة الأنواع. ومما يروى أن بعض وضاع الحديث الكذابين الذين يضعون الأحاديث ويدسون على النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقله ابتغاء عرض من أعراض الدنيا أو بغية للإفساد في دين الله، ها واحد من هؤلاء رأى أميرا من الأمراء يحب الحمام، يحب الحمام واللهو بالحمام، فروى له هذا الحديث، هذا الحديث الذي معنا، وزاد فيه، زاد فيه زيادة من عنده، فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا سبق إلا في خف، في نصل أو خف أو حافر أو جناح، وقصد بقوله أو جناح أن يدخل السرور على قلب هذا الأمير الذي رآه يلهو بالحمام، ولكن الله سبحانه وتعالى أنار بصيرة هذا الأمير وعرف أن هذا كذاب، فقال والله إني لأعلم أنك كذاب على رسول الله. فالشاهد أنه ينبغي أو يجب على المسلم الوقوف عند حدود الله وأن لا يتجاوزها. والإسلام بحمد الله شرع اللهو البريء للتخفيف عن النفوس ولتحصيل المصالح. نعم. مسألة: ولا تجوز بعوض إلا في الخيل والإبل والسهام، لما روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر، رواه أبو داود. هذا نهي من النبي صلى الله عليه وسلم، لا سبق، ها؟ أو يكون نفيا في معنى النهي، إما أنه نهي ابتداء أو نفي في معنى النهي. نعم. فتعين حمله على المسابقة بعوض جمعا بينه وبين ما سبق من الأحاديث، والمراد بالحافر الخيل خاصة، وبالخف الإبل، وبالنصل السهام، بقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس من اللهو ثلاث: تأديب الرجل فرسه، وملاعبة أهله، وملاعبة أهله ورميه بقوسه ونبله، ولأن غير الخيل والإبل لا تصلح للكر ولا للفر في القتال، وغير السهام لا يعتاد الرمي بها فلم تجز المسابقة بها كالبقر. نعم. قلنا لكم إن السهام هذه كانت هي الوسيلة المستعملة في الرمي في الحروب، ولا يمنع أن يدخل فيها وسائل الرمي المعروفة في عصرنا كالبنادق والمسدسات والمدافع وغيرها. نعم. مسألة: فإن كان الجعل من غير المستبقين جاز، وهو للسابق منهما، لأنه إخراج مال لمصلحة، فجاز أن يكون من غيرهما كارتباط الخيل في سبيل الله عز وجل، ويكون للسابق منهما لأنه ليس بقمار. يعني إذا جعل إنسان جعلا، يعني حد جعل لهما هدية أو ما يسمونه جائزة للسابق منهما في هذه الأمور الثلاثة، في المسابقة بالخيل أو الإبل أو في الرمي، فإذا جعل جعلا فإن هذا الجعل لمصلحة، المصلحة هذه مصلحة شرعية، لأنه إذا وجد في الأمة من يحسن الرمي، من يحسن ركوب الخيل وهذه الأشياء، استفادت الأمة عندما تحتاج إلى ذلك. فهذا إذا جعله إنسان أجنبي عنهما عن المتسابقين لا بأس به، لا بأس به، ويكون للسابق منهما، من سبق منهما استحق هذا، وكان في هذا حافزا لغيره أن يتعلم وأن يجود وأن يثقل. نعم. مسألة: وإن كان العوض من أحدهما فسبق المخرج، أو جاء معا أحرز سبقه ولا شيء له سواه، أما إذا جاء معا فلا شيء لهما لأنه لم يسبق واحد منهما، وإن سبق المخرج أحرز سبقه ولم يأخذ من الآخر شيئا لأنه لو أخذ شيئا كان قمارا. نعم. يعني هذا هو ما دل عليه الحديث، أنه لا يجوز أن يكون من المتسابقين، لا يجوز أن يكون هذا الجعل من المتسابقين أنفسهما، لأنه إن كان منهما كان قمارا. يعني لو قال كل واحد منهما أنا أدفع 1000 ريال، فالذي يسبق منا يأخذ 2000 معا، هذا هو القمار بعينه. فإذا كان الجعل من واحد منهما، يعني لو قال أحدهما سابقني وأنا أضع 1000 ريال فإن سبقتني فهي لك، فسابق الذي وضع الجعل فإنه لا شيء عليه، وإن جاء معا يعني وصل إلى الغاية إلى المضمار معا فإنه لا شيء لهما أيضا، لأنه لم يسبق أحدهما الآخر. أما إذا سبق الآخر الذي ليس بصاحب الجعل فإنه لا يجوز له أخذه لأنه قمار. نعم. مسألة: وإن سبق الآخر أحرز سبق صاحبه لأنه ليس بقمار. مسألة: وإن أخرجا جميعا لم يجز لأنه يكون قمارا إلا أن يدخل بينهما محللا وهو ثالث لم يخرج، يكافئ فرسه فرسيهما أو بعيره بعيريهما أو رميه رمييهما، لما روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدخل فرسا بين فرسين وهو لا يأمن أن يسبق فليس بقمار، ومن أدخل فرسا بين فرسين وهو آمن أن يسبق فهو قمار. رواه أبو داود. فجعله قمارا إذا أمن أن يسبق، لأنه لا يخلو كل واحد منهما أن يغنم أو يغرم، وإذا لم يؤمن أن يسبق لم يكن قمارا، لأن كل واحد لا يخلو من ذلك. المسألة هنا إما أن يكون القمار، إما أن يكون الجعل من أجنبي فهذا لا شيء فيه يجوز، وإما أن يكون من أحدهما فإن سبق فإنه يأخذ سبق نفسه لأنه لا يجب له على نفسه شيء، وإن سبق الآخر إن سبق الآخر جاز له أن يأخذ الجعل، وإن جاء معا لم يستحق الآخر شيئا. أما إذا وضع جعلا جميعا، كل واحد منهما جعل جعلا للسباق، فإن هذا هو الذي لا يجوز، هذا هو الذي لا يجوز لأنه القمار. فإن أدخل محللا بينهما، يعني إن جاء بثالث، إن كان السباق في رمي فجاء برام ثالث، أو إن كان في خيل فجاء بفارس ثالث، أو إن كان في إبل فجاء براكب ثالث، هذا يجوز إذا كان كل واحد منهما وضع جعلا من المتسابقين الأصليين، ثم جاء هذا الثالث فدخل بينهما، أدخل بينهما ثالثا، صح عملهما هذا، لكن بشرط أن يؤمن سبقه. ولذلك ترون الآن في السباقات يقولون خيول الدرجة الأولى خيول الدرجة الثانية، لا يجوز في مثل هذا الحال أن يؤتى بفرس من الدرجة الأولى مع فرس من الدرجة الثانية، لأنه النتيجة معروفة أن الخيل التي هي من الدرجة الأولى التي هي التي ستسبق، فكأنه عندما جاء به ضمن النتيجة، فهذا لا يجوز، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك، قال: من أدخل فرسا بين فرسين وهو يأمن أو لا يأمن، فقال: إن كان لا يأمن السبق فلا شيء فيه، لأنه مثلهما، وإن كان ضامنا للسبق فهذا لا يجوز، لأنه يعني أن فرسه أو بعيره أو رميه أحسن من رميهما، وهو متأكد من ذلك. وقد ثبت في الحديث الذي تقدم معنا في بداية الموضوع أن النبي صلى الله عليه وسلم صنف الخيل عندما أجراها من الحفياء إلى ثنية الوداع، أجرى ما لم يضمر، والتضمير هذا في الخيل يكون من أجل السباق، تحبس في مكان وتطعم طعاما قليلا وتلبس جلالا حتى يخف وزنها فتستطيع السبق. هذه لا يجوز أن تجرى مع ما لم يضمر، لأنها إن جرت معها سبقت. فلذلك كان فعل النبي صلى الله عليه وسلم تشريعا لهذا الموضوع، لا يجوز أن يدخل في السباق ما يغلب على الظن أو ما يقطع بسبقه بسبقه لا بد أن يكون من جنس المتسابقين الحاضرين. فهنا إذا كان أدخل معهما ثالثا وهذا الثالث يؤمن سبقه، يعني لا يغلب على الظن أنه يسبق بل هو مثلهم، يحتمل أن يسبق ويحتمل أن لا يسبق، فهذا يجوز. فإن سبق هذا الثالث أخذ الجعل من الاثنين، أخذ ما وضعه الأول وما وضعه الآخر، ما وضعه أحدهما وما وضعه الآخر. وإن سبق أحدهما أخذ الجعل من الآخر، أخذ الجعل من الآخر. نعم. مسألة، فإن سبقهما أحرز سبقيهما بالاتفاق. يعني الثالث هذا الذي أدخلاه معهما إن سبق أخذ سبقيهما معا. وإن سبق أحد المستبقين وحده أحرز سبق نفسه وأخذ سبق صاحبه ولم يأخذ من المحلل شيئا. وإن سبق أحد المستبقين والمحلل الثالث أحرز السابق مال نفسه، ويكون سبق المسبوق بين السابق والمحلل نصفين. مسألة، ولا بد من تحديد المسافة والغاية بما جرت به العادة، لأن الغرض معرفة أسبقهما، لأن الغرض معرفة أسبقهما وأرماهما، ولا يعلم ذلك إلا بتساويهما في الغاية، ولأن أحدهما قد يكون مقصرا في أول عدوه سريعا في انتهائه، وقد يكون بالضد فيحتاج إلى غاية تجمع حاليه. يعني الخيل والإبل ليست على درجة واحدة، وغالبا ما تكون الأصيلة منها لا تسرع إلا في نهاية الشوط، لا تسرع إلا في نهاية الشوط، فلا بد من غاية محددة حتى يتمكن الراكب من الجمع بين هذين الأمرين، بين قلة عدوها وسرعة عدوها، حتى تتمكن من الوصول إلى الغاية وتسبق. نعم، فلا بد من تحديد غاية للسباق، ولا بد من تحديد مكان للرمي، لا بد من تحديد هذين. مسألة، ويشترط معرفة عدد الإصابة وصفتها وعدد الرشق، وعدد الرشق، الرشق بكسر الراء عبارة عن عدد الرمي الذي يتفقان عليه، والرشق بفتح الراء الرمي نفسه، مصدر رشقت رشقا أي رميت رميا. اشترط معرفة عدده لأن الحذق في الرمي لا يعلم إلا بذلك، لأن الحذق في الرمي لا يعلم إلا بذلك، وعدد الإصابة ينبغي أن يكون معلوما، فيكون الرشق مثلا 20 والإصابة 5، فيقولان أينا أسبق إلى 5 إصابات من 20 رمية، أينا سبق، فيقولان أينا سبق إلى 5 إصابات من 20 رمية فهو السابق. اشترطا ذلك ليبين أحذقهما. يعني هذه مسألة من باب ضوابط الرماية، كيف تكون الرماية، لا بد من تحديد هدف معين، ثم بعد ذلك لا بد أن يتفق على شروط أخرى، كم عدد الرشق وهو الرمي ما يرشق به، يعني عدد الرصاص مثلا كم واحدة، كل واحد يرمي 10 أو 5 أو 20، والإصابات كم، أن يقول مثلا في النهاية نرى من هو الذي أصاب أكثر، أو من هو الذي سبق إلى إصابة 10 مثلا أو إصابة 5، ثم بعد ذلك مكان الإصابة لا بد أن يتفقان عليه، هل هي في الطرف أو في الوسط، أو لا بد أن تكون قد نفذت وتجاوزت، لا بد من الاتفاق على هذا حتى يكون هناك تساوي بين المتسابقين. نعم. مسألة، وأما صفة الإصابة فإن أطلقاها تناولها على أي صفة كانت لأنها إصابة. يعني إذا لم يحدد قال الإصابة فقط، إصابة 10 أو إصابة 20 أو إصابة أكبر عدد، فإن هذا إذا لم يضع فيه شروطا جاز هذا، ويدخل في هذا أي إصابة، سواء أصابها من طرفها أو من وسطها أو خرجت منها أو لم تخرج، كل هذا يعتبر من الإصابة، لكن إذا حدد شروطا لا بد من الالتزام بهذه الشروط. فإن قال خواصل كانت تأكيدا لأنه اسم لها كيفما كانت. وتسمى الإصابة أيضا القرع، ويقال قرطس، ويقال قرطس إذا أصاب. ومن أسماء الإصابة الموارق، وهو ما نفذ الغرض، ما نفذ الغرض، وهو ما يعني ما تجاوزه. نعم. ومن أسماء الإصابة الموارق، وهو ما نفذ الغرض ووقع من الجانب الآخر، ويسمى الصادر، الصادر أيضا، ويسمى الصادر أيضا. ومن أسمائها خواسق، وهو ما خرق الغرض وثبت فيه، وخوارق، وهو ما خرق الغرض ولم يثبت فيه، وخواصر، وهو ما وقع في أحد جانبي الغرض. ومنه الخاصرة لأنها في جانب الإنسان، فإن عينا شيئا من ذلك تقيدت المناضلة به، لأن المرجع في ذلك إلى شرطها. نعم. يعني إذا اتفق على صفات محددة في الرمي وجب الالتزام بها. مسألة: وإنما تكون المسابقة في الرمي على الإصابة، لا على الإصابة على لا على البعد، لأن المقصود منها الإصابة وليس البعد مقصودا. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: باب الوديعة، وهي أمانة عند المودع لا ضمان عليه فيها إلا أن يتعدى، وإن لم يحفظها في حرز مثلها أو مثل الحرز الذي أمر بإحرازها فيه، في حرز مثلها أو مثل الحرز الذي أمر بإحرازها فيه، أو تصرف فيها لنفسه، أو خلطها بما لا تتميز منه، أو أخرجها لينفقها ثم ردها، أو كسر ختم كيسها، أو جحدها ثم أقر بها، أو امتنع من ردها عند طلبها مع إمكانه ضمنها. وإن قال: ما أودعتني ثم ادعى تلفها أو ردها لم يقبل منه. وإن قال: ما لك عندي شيء ثم ادعى ردها أو تلفها قبل. والعارية مضمونة وإن لم يتعد فيها المستعير. قال الشارح رحمه الله تعالى: باب الوديعة، وهي أمانة عند المودع لا ضمان عليه فيها إلا أن يتعدى، سواء ذهب معها شيء من مال المودع أو لم يذهب. وعنه: إن ذهبت من بين ماله غرمها، لما روي عن عمر بن الخطاب، عن عمر بن الخطاب أنه ضمن أنس بن أنس بن مالك وديعة ذهبت من بين ماله. ودليل الأولى أن الله سبحانه سماها أمانة، والضمان ينافي الأمانة، ويروى ذلك عن جماعة من الصحابة. ولأن المستودع يحفظها لصاحبها متبرعا، فلو ضمن لم تنع الناس من قبول الودائع فيضر بهم لحاجتهم إليها. وما روي عن عمر محمول على التفريط من أنس في حفظها، فلا ينافي ما ذكرناه. فأما إن تعدى فيها أو فرط في حفظها فتلفت، ضمنها بغير خلاف نعلمه. الوديعة هي ما الأمانة التي يضعها إنسان عند آخر ليحفظها له إلى حين حاجته أو حين طلبه لها. هذه الوديعة قد تكون مالا وقد تكون غير مال، والمودع هذا مؤتمن عليها. وهذا هو الأصل، لأن الإنسان لا يضع ماله أو يضع الشيء الذي يهتم به أو يعز عليه إلا عند من يحفظه له أو يغلب على ظنه أنه يحفظه له. وهذا أمر مشهور معروف بين الناس جميعا، والناس إنما يتخيرون لأماناتهم هذه من كان ذا خلق وذا دين وصاحب أمانة، لأنه هو الذي يرجى منه المحافظة عليها ويرجى منه أن يردها عند طلبها. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم مشهورا بالأمانة بين قومه، وكانوا يسمونه صلى الله عليه وسلم بالأمين. وكانت عنده ودائع في مكة، كانت عنده ودائع استأمنه أصحابها عليها، فعندما عزم على الهجرة كانت عنده هذه الودائع، كانت عنده هذه الودائع، فوضعها في بيت أم أيمن، وأمر عليا رضي الله عنه أن يتخلف عن السفر معه والمهاجر في صحبته ليرد هذه الأمانات لأصحابها. وهذا من كمال خلقه صلى الله عليه وسلم وعظم أمانته، فإن هذه الودائع ليست كلها للمسلمين، ولكن أصحابها ائتمنوه عليها. والله سبحانه وتعالى قد شدد في شأن الأمانة وأمر بردها لأصحابها: إن الله يأمركم أن تؤدوا